السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنستكمل كلامنا عن علم الاجتماع واللوطية في الفصل الرابع من كتاب دين المؤتفكات. هنتناول بإذن الله النهاردة الخلاف ما بين المدرستين في علم الاجتماع، المدرسة الجوهرية والمدرسة البنائية. الجوهرية هي الاسنشياليزم، والبنائية هي الكونستراكشنزم. طب ايه الخلافات ما بينهم؟ نبدأ من الاول بالجوهريين. المدرسة الجوهرية بتبنى على مبدئين. المبدأ الاول ان في جوهر انساني عند اللوطي مختلف عن الجوهر الانساني بتاع الانسان الطبيعي. يعني المسألة مش مجرد ان انا بتكلم ان والله دي حاجات مختلفة، لا، الانسان من جواه ده نوع وده نوع تاني. الانسان الطبيعي ده حاجة وده حاجة، مختلفين عن بعض. الحاجة التانية ان في اتفاق تاريخي ما بين الثقافات على ان اللوطية متواجدة في كل مكان، فهي منتشرة زمانا ومكانا. فالمبدئين دول اللي بيبنى عليهم المحتوى بتاع او الفكر بتاع المدرسة الجوهرية الاسنشاليزم. الجوهريين بيتفقوا ما بينهم على ان اللوطية دي نتاج عقلية، حاجة عقلية عند اللوطي. الانسان اللوطي ده حاجة عقلية عنده، او نسميها نفسية، سميها حسب برضو المنظور اللي انت بتنظر ليه. فهي لو انت قلت عقلية او نفسية، مهم ان في جوهر، في حاجة عند اللوطي هي اللي انتجت هذا الامر، بتخليه مختلف عن الناس الطبيعية. فهي بتمزج العقلية اللي عند اللوطي دي، تفضيلات إباحية معينة بتكون عنده، هو عايز ممارسة جنسية بصورة معينة بتخليه يختلف عن الإنسان الطبيعي. الطبيعي عايز امرأة، رجل عايز امرأة، وامرأة عايز رجل. لا، هو التفضيلات الإباحية بتاعته، هو عايز الإيروتيكية، هو عايز رجل، وامرأة عايز امرأة. فيقول لك هي الجوهر بتاعه بيعمل تفضيلات مختلفة، زائد ان في تشوه نوعي بيحصل، جندر نون كونفورميتي، ان هو النوع بتاعه متشوه، حصل فيه تشوه عن الطبيعة الموجودة حواليه في المجتمع بتاعه، في تشوه نوعي حصل. طيب وبعد كده بيختلفوا بقى، هل السبب حاجة بيولوجية، حاجة بقى الجوهر ده اللي حصل حاجة بيولوجية، يعني الولد اتولد بهذا الشكل، عشان كده اهتموا جدا بالبحوث بتاعة الهرمونات، وهل الولد بيطلع بسبب ان فيه هرمونات في الام حصلت له هو في بطن امه. كل الكلام ده بيهتموا ان الجوهر ده حصل بيولوجي ولا السبب بيئي. بياخدوا طبعا النقاش اللي احنا لو تتذكروا ناقشناه قبل كده في الحلقة بتاعة اللوطية والبيولوجي، الدي ان ايه بقى دور كان الاول، قبل ما يدوروا في الدي ان ايه والمحتوى بتاع الدي ان ايه، كانوا بيدوروا على قوي في المحتوى بتاع الهرمونات، في المحتوى بتاع النواقل العصبية والحاجات بتاعة المخ. كان هي دي الابحاث اللي كانت شغالة في الاول بصورة كبيرة جدا، قبل ما تطلع الاختراع بتاع بقى ان احنا نستخدم الدي ان ايه عشان نحاول نثبت جوهرية هذا الانسان اللوطي واختلافه عن الانسان الطبيعي. طيب هل هو كده ولا بيئي العامل؟ هل التربية؟ ما برضو مش معنى كده ان هما دايما بيدوروا الجوهر ده حصل له اختلاف ازاي. هل الاختلاف عن طريق ان هو اتولد كده، ولا الاختلاف عن طريق النشأة بتاعة الولد حصل له ان هو والله بقى حاجة تانية من جواه؟ المهم ان هما بيتفقوا ان ده جوهر، ده انسان مختلف تماما عن الانسان الطبيعي. هو ده الحاجة اللي بيتفقوا فيها. بداية الانتقادات بتاعة المدرسة الجوهرية ان قالوا لهم انتوا بتعتمدوا على بحوث تعباء، يعني في ميزان العلم بحوث ضعيفة بتاعة محاولة اثبات ان والله لا ده جماعة البيولوجي الهرمونات اللي مش عارف. قال لهم ده يعني بناء هش جدا ان انتوا تبنوا عليه النظرية الكبيرة جدا في ديت في هذا الموضوع. فقالوا انتوا بنين على البناء بتاعكم هش. من ضمن الحاجات اللي اشوفهم فيها، قالوا انتوا بتتكلموا مثلا بتاخدوا ان والله جيلكم الانسان اللوطي هو عنده 30-40 سنة، فيقول لك والله ده انا من وانا طفل صغير عمال اشوف وعمال اعمل. لقوا ان في بحوث تانية اتكلمت ان يا جماعة على فكرة هو مجرد ما بيعمل تعريف لنفسه ان هو لوطي، انا لوطي، بيبدأ يحط تاريخ جديد لنفسه، بيحط النفس، يبدا يخترع ويبدا يحط لنفسه التاريخ دوت، ويعمل له كان هو انا، يفسر كل حاجه حصلت له من هو صغير في اطار تفسير هو حطه لنفسه. ف فهو لا انت يا ابني مش ما كنتش كده. الحاجات اللي انت بتعتبرها ان هي دي كانت دلائل واضحه ومش عارف ايه، دي مر بيها مليون طفل غيرك وما حصل لهمش حاجه وعدوا، وممكن حاجات اصلا كل الاطفال بيمروا بيها انت بتعتبرها دلائل واضحه ان انا من وانا صغير كده. فقال لهم ان لقوا لوطيين كتير، ولما بيجوا يحكوا لقوا ان بيحطوا شبه يعني يكاد يكون بيخترعوا قصص، والقصص دي هم مؤمنين بيها خلاص يعني تم جواهم، اصبحت حاجه من كيانهم ان انا حصل لي من وانا صغير كذا وكذا وكذا، وكل حاجه بيبقى ده بقى بيفسر له كل حاجه. دي حاجه من الالعاب النفسيه او العاب الشيطان اللي بتحصل لنفس البني ادم، ان هو يبدا ودي حاجه من جواك انت تخيل، واكيد انتوا عارفينها بيحصل احيانا ان انت تبقى حادثه معينه او حاجه معينه لا تحمل كل هذه الدلائل ولا كان اصلا بهذه الصوره، اللي انت تفضل طول عمرك عمال تقول ده انا حصل لي كذا وكذا، وعمال تحكي حكايه والحكايه دي تطلع في الاخر مش ما حصلتش بالشكل ده، واحيانا ما تكونش حصلت خالص اصلا. فطب امال ايه اللي حصل، ايه اللي جاء خلاني بقت كده؟ هو الانسان ان هو يقعد يكرر ويتخيل الحاجات دي. فالعقل عشان كده في حاجات من الحاجات اللي انا في كتاب نازل حتى بيتكلم هل ممكن الانسان يسافر بالعقل بتاعه يسافر في الزمن، هي الفكره اللي بيتحدث فيها نيورو ساينتست، بس الفكره في ايه عالم في الاعصاب يعني، الفكره في ان بيقول لك المخ دوت هو اداه من اكبر اله زمن موجوده، انت عمال تستدعي الماضي، عمال تروح تسافر في الماضي وعمال تطلع للمستقبل احيانا تحط الحاجات الافتراضيه، فقال لك المخ دوت هو اصلا اله زمن متحركه بيك يعني، وليها تطبيقات وليها حاجات مش تطبيقات افتراضات ممكن يستخدموها يعني، نقاش ثاني ممكن نخليه في وقت ثاني نتناقش فيه. لكن الفكره في ايه؟ ان انت الزمن دوت انت بتنتقل فيه، اللي موجود في مخك بتنتقل للامام والى الخلف. لو انا انتقلت الى الخلف في الزمن بتاعه وعملت حدث كامل، هذا الحدث انا اخترعته اصبح موجود في آلة الزمن اللي هو موجودة في مخي، الحدث اصبح جزء من حياتي واصبح جزء من كياني ومن الجوهر بتاعي، مع ان الحدث ده ممكن ما يكونش حصل. وهي دي الفكره اللي تحدث عنها العلماء في اللي هم بيدوروا او بيتحدثوا في الحته دي، هي ساينس فيكشن خيال علمي شويه، لكن الفكره بتاعتها لما تيجي تشوفها انت فعلا ممكن تخترع يعني الاساس اللي طلع منه اساس حاصل فعلا في علم الناس، انا اخترعت حادثه كامله واحداث كبيره جدا حصلت في الماضي وممكن تكون مبنيه على اساس حقيقه مشوهه مش هي دي الحقيقة، أو أحيانا بتبقى خيالية تمام. فهم لقوا أن يا جماعة الله ده في ناس اللوطيين دول باني قصة أصلا، القصة في حكاية بنيها من الماضي. من الحاجات برضو اللي كلمون فيها اللي احنا هنتحدث عنها في ألفريد كينزي إن شاء الله المرة بعد القادمة، إن قالوا لهم أنتوا بتتكلموا على أن الجوهر بتاع ده مختلف عن الجوهر بتاع ده، طب احنا عندنا أدلة كثيرة جدا جدا جدا ان اللوطيه كونتينيوم مش مجرد يعني ايه يعني حاجه ممتده، مش حاجه ان الواحد ده بيفعل في الرجال فبيطقش النساء، والصوره اللي بتحاول تشوفها في الاعلام والاعلام دايما بيحاول يصدرها لا ده في بيفعل في الرجال بيفعل في النساء، والموضوع سايح كده، وفي اللي بيبقى عنده ميول لوطيه لغايه سن معين وبعد كده لو بقى طبيعي خلاص يبدا الحاجات دي تبدا تروح وعايز يشتهي النساء عادي، وفي اللي بيفضل يعني لقوا الموضوع سائل، مش ان انت بتتكلم على جوهر مختلف تماما عن الجوهر التاني، قالوا لا ده كونتينوم حاجة سائلة حاجة ممتدة مش حاجة ثابتة وقدامنا بلوك وبلوك كده حاجات قوالب طوب جوهر وجوهر، لا العملية مش جوهر وجوهر، ده العملية سائلة من بين الاتنين، وانسان طبيعي خالص وممتاز وحياته كلها بتاع وراح وقع في حب راجل مثلا معين الله، طب هو كده لا مش هو كده، هو حصل له حاجة عند لحظة معينة في حياته. طب انا برضو ليا اضافة على كده، ان مسألة الاحتجاج بمسألة الامتداد التاريخي ده، امتداد تاريخي ايه اللي بتحتاجه بيه وانها موجودة في كل ثقافات وبتاع، احنا كلمنا تحدثنا عن ان العرب في الجاهلية الكلام الشهير بتاع ان كان العرب شايفين حاجة زي كده، هل دي حاجة ممكن تحصل ده ازاي يعني، مش طبعا مش كل العرب، احنا شفنا ان خالد بن الوليد لما لقى ان رجل يفعل به النساء في حي من احياء العرب، لكن ان انت تقول ان دي ظاهرة لا مش ظاهرة يعني، حتى لو حصل حاجة حالة واحدة في العرب كم حالة في العرب او يقرموا بعضهم بيها حالات فردية، ما بكلمش على ظاهرة اجتماعية. انا عارف بقى بصوا هي دي مشكلة ان انت تدخل في نقاشات مع الناس دي، هيقول لك ايه ما هي كانت حالات فرديه عشان كان يتم قمع مجتمعي بسبب المفاهيم البدائيه اللي كان المجتمعات القديمه عايشه فيها، كان فيه يتم قمع مجتمعي مستمر لانهازم الممارسات، عشان كده كان دايما في لوطيين كتير جدا لكن هم دايما خافين نفسهم عشان مش عارفين يعملوا ايه في المجتمع. ما مش هتعرف تخلص معاهم في الحجه دي. لكن مسألة التواجد التاريخي يا جماعة، مثلا ثابت ان الحضارة المصرية القديمة ليس عندنا قبل الدولة الحديثة في مصر القديمة اي دليل على ان كان في حاجة زي كده موجودة. عشان كده اللي بيقعدوا يلعبوا بقى ان يقول لك ايه ده في احد القبور القبر بتاع واحد والاثنين بيبصوا لبعض، فالاثنين ما دام بيبصوا لبعض في المصرية القديمة يعني كده في الرمزية بتاعت المصرية القديمة ان اثنين رجالة بيبصوا بعض. طب وبالنسبة للوحات اللي احنا لقيناها ان كل واحد عيلته وان العائلتين دفنينهم مع بعض وان دول اخوات، ان في احتمال كبير ان دول اخوات، ها ايه رايكم؟ طب وفي احتمال يعني ازاي انتوا اخدتوا عشان الصوره دي من الدوله القديمه، يعني ازاي اخدتوا الحاجه زي كده ان انتوا ليه انا افترض افتراض زي كده اصلا؟ الافتراض ده ما يجيش، خاصه ان الحضاره المصريه القديمه على الاقل لغايه الدوله الحديثه، يعني بعد مثلا لو احنا اتكلمنا في اماكن اخرى تحدثنا عن كده ان قبل الدوله الوسطى ما كانش فيه يعني بلاش الدولة الحديثة يا سيدي الدولة الوسطى او المملكة الوسطى اللي هي هنبدأ نتكلم بعديها هيجي الهكسوس اللي احنا بنسبة كبيرة جدا سيدنا يوسف كان في هذه المرحلة تاريخية، تمام؟ فقبل المرحلة اللي احنا بنشك ان سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط كانوا موجودين فيها في التاريخ وهي نهاية الدولة القديمة والدولة وسقوط الدولة الوسطى، هذه المرحلة ما عندناش اي دليل قبلها ان كان في حاجة على مستوى العالم اسمها لوطية على الإطلاق. فإزاي أنت بتقول دي حاجة موجودة في كل حضارات وفي كل التاريخ؟ عندها حضارة مصرية قديمة كلها مفهوم الرجل والمرأة وإن الرجل يتزوج امرأة وإن عشان يخلف عيال، الحاجات دي حاجات مقدسة. أنت بتجيب إزاي إن دي حاجات ممتدة على مدار التاريخ كله؟ ده غير طبعا إن النسب بتاعت الانتشار متفاوتة بين الأمم، يعني بتلاقي ام الاثنين عندهم حريات جنسيه ومع ذلك تلاقي ام بيبدا يلاقي الاثنين سامحين باللوطيه، بس تلاقي النسب مش زي بعضها، تلاقي نسبه الدنيا عماله تزيد قوي والدنيا مش بتزيد في مكان تاني. هي زي الطاعون، لو انا قعدت انشرها هتنتشر، لو قعدت انشرها واشجعها هتنتشر. وعشان كده البعض الاخوه اللي يقولوا يا جماعه ان شاء الله مش ممكن اصلا هيفضلوا قله شاذه وكده، يا جماعه قوم سيدنا لوط بنتكلم على مدينه كامله اصبحت شاذه جنسيا ما عدا سيدنا لوط واولاده، ويعني انتوا متخيلين ان القيم المجتمعيه سادت الفساد الجنسي واللوطيه انتشرت لدرجه ان هي اصبحت هي المعيار المجتمعي، وده هنتكلم عنه الكيور ثيوري الحلقه القادمه ان شاء الله، اصبحت هي المعيار المجتمعي الهومونورماتيفيتي وهم اللي بيحاربوا الهيترونورماتيفيتي، ده هنتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله. ده غير ان في حاجه انتشارها ما بين الامم، هل ده معناه ان الجبليه او الجوهريه يعني دي حاجه في الجبله لو هي منتشره ما بين الامم او حاجه كويسه عشان منتشره، ان انا هحسبها ازاي دي؟ يعني مثلا ده السرقه، ده الطغيان، في مفاهيم كتيره مفاهيم اللي هي شر شر مطلق ومع ذلك منتشره ما بين الامم والتواريخ. وجود حاجه منتشره في التاريخ او منتشره بين الامم لا يطفي عليها الشرعيه. الشرور منتشره، في انواع من الشرور منتشره، ده السرقه منتشر ما بين الامم، هل معنى كده ان حاجه في الجبله مفطور نزل بالدي ان بتاعه ان هو بيحب يسرق؟ طب نيجي بقى للمدرسه البنائيه، المدرسه البنائيه على العكس بتقول لك لا انا ماليش دعوه بالجوهر، هي مفيش حاجه اسمها جوهر. المدرسه البنائيه بشكل عام يمكن اتكلمنا عنها في السياسه في حلقات السياسه، هي بترجع للمجتمع كل حاجه. فهي مش مدرسة خير، يعني هنشوف ان حاجات ممكن تقول حاجات كويسة وبتاع، لكن ما حدش يتخيل ان هي مدرسة خيرة، يعني دي حاجة شبه بتنفي الفطرة او السلوك او الجبلة. هو بيرجع للمجتمع اللي بينشأ والثقافة اللي بينشأ فيها الانسان كل حاجة. هتلاقي حتى دي مرتبطة ممكن تلاقيها بالمدرسة بتاعة المدارس اللي احنا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية بتاعة النوع الاجتماعي ازاي بيتكون تشكل النوع الاجتماعي، ممكن يكون مرتبط بالمدرسة البنائية بشكل كبير، لان بيقول لك الثقافة هي اللي بتخلي كل حاجة، هي اللي بتخلي اللوطي. وبعدين بيقول لك المدرسة البنائية كامل ممكن تقوله بقى ان ده كويس، يقول لك والله انتوا بتتكلموا على ان والله اللوطيه دي حاجه ثابته واصل الجوهريه، قال لك الجوهريه عماله تتكلم على ان اللوطيه دي حاجه ثابته، مين اللي قال انها حاجه ثابته بالشكل بتاعها بالنمط بتاعها؟ يعني اتكلمت ان اللوطيه في مجتمعات القرن السابع عشر مثلا في أوروبا كان ما فيش حاجة اسمها أن اللوطي لازم يتخنس ويلبس زي الستات ويعمل حاجات زي كده، في لوطي بيلبس راجل وبيعمل حاجة يعني، وأن اللوطي لازم يكون مقتصر فقط على النساء على الرجالة بس، لا يقول لك لا ممكن يشتهي الرجالة والستات. فيقول لك الاستيريوتايب بتاع اللوطي اللي موجود في الوقت المعاصر في الوقت الحاضر يقول لك ده مختلف عن اللي كان موجود قبل كده، وده بينفي ان في حاجه ثابته ومنتشره في التواريخ والحضارات والامم. يقول لك لا مش منتشره بالصوره اللي انتم متخيلينها، الصوره دي صوره اللوطي دي بتختلف من قرن لقرن ومن عقد لعقد من زمن لزمن حسب الثقافه. فيقول لك الثقافه هي اللي بتشجع وبتبني اللوطي، فهو ما يهتموش قوي بالمسببات بقى، هي اللوطيه جايه جبليه ولا اتولد كده والدي ان ايه، يقول لك لا النقاش كله مش بتاعنا اصلا، احنا مالنا احنا، هو المجتمع هو السبب. فهو بيدور على المسببات المجتمعيه او الثقافيه اللي بتشجع ظهور اللوطيه وبناء اللوطيه عند الانسان اللوطي. هو يقول لك اللوطيه دي مجرد تصور ذهني عند الانسان نتج عن الثقافه اللي هو الانسان نشا فيها. ومن الحاجات اللي بيهتموا بيها برضو بيقول لك مراحل تطور اعلام اللوطيه، ان قاعد يقول لك ان اللوطي بيقعد متلخبط اول كام سنه بيحددوا قبل حد ست مراحل، بيعيد تعريف النمزجه والتنميطات وحاجات عمل مراحل. لكن في ناس ثانيه خلفوهم قالوا لهم المراحل اللي انتوا بتتكلموا عنها دي ممكن تليق مع الرجال، لكن لما جم يتكلموا على مسألة النساء قال لك اللوطية بتاعت النساء مختلفة عن اللوطية بتاعت الرجال. يعني لاحظوا ان في اللوطية بتاعت النسوية ان في مركزية الحب في الموضوع، المسألة مش مجرد اشتهاء جنسي، مجرد لا لقوا ان في مركزية لمسألة ان واحدة حبت واحدة ان هي كانت صديقتها والموضوع تطور او العاطفة بتاعتها كانت شديدة مع البنات ومع الحاجة، فبدأت ان هي تنمي مشاعر بسبب شدة المشاعر والعاطفة بتاعتها تنمي مشاعر حب لواحدة معينة، المشاعر دي انتقلت من الصداقة الى اللوطية. فبقال لك دي حاجة مختلفة، النمط بتاعها مختلف عن النمط بتاع الذكور. الذكور المركز بتاع اللوطية بتاع الذكور هي الشهوة الجنسية، احنا بنتكلم المركز بتاع النساء لا، المركز بتاعها هي الحب اولا اللي هو بيدور حوالينه الموضوع كله. طيب وبيتكلموا برضو عن مسألة اللي هي في النساء ديت برضو في اللوطية النسوية، قال لك في حاجات انماط مش موجودة اصلا في الرجال. يعني قال لك مثلا مفيش حد طواعية من الرجال يختار ان هو يفعل به، مفيش حاجة زي كده، يعني هو يختار طواعية بدون اكراه ان هو يبقى يفعل به، وهو كان طبيعي ويفعل في النساء، ما حاجه ما تلاقيهاش موجوده في الرجال. في حين لقوا ان بعض الايديولوجيات النسويه اللي هي الراديكال فيمينيزم اللي هي النسويه الراديكاليه او النسويه المتطرفه سموها زي ما تسموها، لقوا ان البعض بتاعها بدا يمد خط على استقامته. يعني ايه؟ يعني الكلمه المشهوره بتاعه اللي هي فيمينيزم از ثيوري ليزبيانيزم از براكتس، لو النسويه هي النظريه فاللوطية النسوية او السحاقية هي الممارسة. ايه معنى الكلام ده؟ معناها ان دول بدأ يبقى في نساء تبع النسوية الراديكالية دي وخاصة الموجة بتاعت الستينيات والسبعينيات قالت انها مش ممكن ادخل في علاقة مع راجل الا لازم الراجل ده هيبقى هو اللي راكب العلاقة، هو اللي بيدير العلاقة، فانا لازم اتخلق والرجل ده عدو اصلا، الرجل يعني مهما كان بينتمي لجنس الرجال اللي بيحاربنا ومسيطر علينا وكده، فالراجل دايما عدو، الراجل مهما يعمل هو من جواه مخلوق كده مش هعرف اتخلص منه. لو تتذكروا في حلقة عرض النسوية تحدثنا على انه في رواية كانت في القرن ال 18 او ال 17 لما جابت فيها ان مجموعة الدير دوت في نساء بيفعلن الفاحشة ببعضهن البعض، وهذه النساء اللوطية النسوية اللي كانت من جوه ما قبلوش وبيحاربوا الرجالة اللي عايزين يقتحموا الدير، وما قبلوش ان راجل يدخل الا لما لبس ست زيهم عشان يفعل مع النساء مع واحدة بيحبها. فالفكرة بتاعت ان انا واحدة نسوية ترتبط برجل لو عايز الحق مش ممكن تيجي، ليه؟ لان مش ممكن، الرجل ده هو مخلوق كده، مخلوق بهذا النمط، والثقافة بتسميها ثقافة بقى، حتى الثقافة فشلت. يعني النسوية المتطرفة بتحاسب، بتقول لك ان مفيش حتى لغاية دلوقتي النساء بيتم اضطهادهم في المجتمع، ويطلع لك الحاجات ان النساء فعلا اقل في الرواتب، اقل في الوجود، اقل في كل حاجة. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ ان المرأة لا زالت الى هذا اليوم محاربة، المرأة الى هذا اليوم مضطهدة، ومش باين في المستقبل المنظور ان هي المرأة دي حيتم من نجاتها من براثن الرجل. فانا ازاي يعني ادخل في علاقه والرجاله مهما يعني اكتر رجاله يقول لك انا نسوي مش عارف ايه، لقوهم ان هم بيبقوا عايزين ممارسات جنسيه فقط. فايه الحل؟ الحل عند جزء من النسويه الراديكاليه كان النساء تفعل في بعضها، فلقوا ان النساء في مجموعات من النساء بتختار طواعيه ان هي تتحول الى لوطيه نسويه. فاحنا بنتكلم على مستوى تاني، ده مش موجود عند الرجاله. دول بداوا وبتحب واحده واتجوزتها وبتاع، انت مجنونه يا بنتي، انت ازاي عملت حاجه زي كده؟ دي كانت انسانه طبيعيه وكانت مزوجه وعمرها ما فكرت في حاجه زي كده، نقلت نفسها واخترعت حياه كامله وخلاص اصبحت لوطيه نسويه واصبحت لا تشتهي الا النساء. فدي حاجه مش موجوده عند الرجال، لكن لقوها موجوده عند النسويه الراديكاليه. طيب ازاي بدا النقد بتاع المدرسه البنائيه؟ بدأوا ينتقدوهم في مسألة ان انتوا بتتجاهلوا سؤال النشأة، اللوطية جات منين؟ السؤال ده ما ينفعش نعده لكم، لازم تقولوا لنا ازاي جات اللوطية وطلعت في الناس ديت، ما ينفعش تتجاهلوا مثل هذا السؤال. جاء في مقترح ستورمز عمل سنة 81، قال لك عمل نموذج كده برادايم للموضوع، ان انا والله هنحاول محاولة تفسير المدرسة البنائية لازاي الموضوع ده بيتكون، اللوطية بتتكون. قال لك انا عندي تفسير لهذا الموضوع، ان الشهوة الجنسية بتاعت الولاد بتطلع بدري عن الشهوة الجنسية بتاعت النساء. فلو المحيط بتاع الولد الشهوات بتاعته زادت، وهو مثلا عنده 8 سنين او 7 سنين الشهوة الجنسية زادت، وهو المحيط بتاعه اولاد ذكور، فهيبدأ يشتهي المحيط اللي حواليه، ولاد من المحيط اللي حواليه. ان البنت اللي بيحصل النمو بتاعها الجنسي متأخر، النضوج الجنسي متأخر، لو حصل لها نمو مبكر جنسي مبكر برضو بتكون المحيط بتاعها بنات، فيبدا يحصل لها ان هي تبدا تشتهي البنات كمان. فالعامل المحدد في هذا الموضوع هو حاجتين، ان هو الولاد او البنات في مرحله مبكره من عمرهم لو حصل ان الشهوه الجنسيه بتاعتهم بدات تيجي وهم لسه صغيرين، وكان المحيط بتاعهم الاقران اللي بيلعبوا معاهم اولاد او البنت المحيط بتاع او البنات، فتبدا الشهوه الجنسيه بتاعتها تروح تتوجه للمحيطين بيها، فيبدا من هنا تكون اللوطيه. وهو اللي بيعتمد برضه في التفسير ده يقول لك والله حاجه يعني من الحاجات اللي بتدعم هذا الراي، ان اللوطيه النسويه اقل بكثير جدا جدا جدا من اللوطيه الذكوريه. طب ايه اللي بيدعم، ليه بيدعم التفسير ده؟ قال لك ده يدعم لان معدل النمو الجنسي بتاع الذكور الصغيرين في السن اكبر بكتير جدا جدا من معدل النمو الجنسي او النضوج الجنسي المبكر عند النساء. فما دام اكبر بكتير يبقى دي جايه مع دي، ده اكبر من ده وده اكبر من ده، يبقى والله يبقى اللي بيحصل ان الولد بيحجيله شهوه جنسيه مبكره والذكور اللي حواليه بيبدا يشتهيهم عشان يفرج هذه الشهوه، ونفس الامر في البنات. ده غير طبعا ان البنات لما تيجي تبدا الشهوه تبدا تطلع على سن 13 14 سنه تبدا تبقى واضحه عندها، بيكون بدات تختلط بالذكور، فبالتالي بتوجه بصوره صحيحه، في حين ان الولد ممكن يحصل على 7 8 سنين ويحصل بدايه شهوه جنسيه عنده. وطبعا ده غير حاجات بتاع فرويد اللي بيتكلم على من الولد من هو في حضن امه لسه بيرضع بيبدا يبقى في شهوه جنسيه. فبيقول لك ده اللي بيفسر ليه اللوطية الذكورية اكتر بكتير جدا اضعاف مضاعفة مقارنة باللوطية النسوية. نهاية الموضوع دوت، نهاية الحلقة دي، ان المدرسة البنائية عددها اقل، هي بتليق ممكن بالاكاديميين والحاجات المهتمين بالنظريات الثقافية ومش عارف ايه، انما المدرسة الجوهرية هتلاقيها منتشرة جدا في الحقوقيين والجامعات الايديولوجية اللي هي عايزة تطلع الموضوع ان ده انسان مختلف ولازم ما تقربش منه، دي مش مسألة ثقافة، دي حاجة منتشرة. فبالتالي المدرسة الاكثر انتشارا بصورة لا توجد اي نوع من المقارنة هي المدرسة الاولى الجوهرية، مش المدرسة البنائية في تكون اللوطية. ان شاء الله من رحم البنائية هيجي نظرية هنناقشها الحلقة القادمة، وهي نظرية الشذوذ كوير ثيوري. ان شاء الله نلتقي الحلقة القادمة ونتكلم عنها ونعرضها بإذن الله. وان شاء الله ننهي الملف دوت على اقل الشهر دوت، الجزء بتاع نظريات علم الاجتماع، ولو لقينا وقت بإذن الله نبدأ ندخل في النظريات بتاعة علم النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.